بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وعبادة الله هي فعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا أردت أن تعبد الله فلابد أن تتعلم، لابد أن تعلم ما يحب الله ويرضاه حتى تعبده على بصيرة وتدعو على بصيرة. وهذا الذي نحن بصدده الآن من هذا من شروح هذه المواد الميسرة الميسرة. سهل العلماء ويسروا الفقه، وسهلوا التفسير، وسهلوا السيرة، وسهلوا العقيدة، لأجل أن يتعلم الناس الدين. ما ندرسه الآن ليس خاصا بأهل العلم أو بطلبة العلم، هذا خاص بالمسلمين. ولهذا ينبغي أن تعلم هذا الذي نأخذه، أن تعلمه لزوجك ولولدك ولأبيك وأمك وأبنائك. الكلام ده أخواني ده فقه ميسر، دي عقيدة ميسرة. لازم الناس تعرف الدين، لازم الناس تعرف الدين، وهو ده معنى تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله. فلن يطبقوا الشريعة إلا إذا علموا الشريعة، يحكموا بما أنزل الله وهم لا يعلمون ماذا أنزل الله. خلاص إخواني، فالآن إحنا كل درس بنحط عليه أسئلة. مين أجاب الأسئلة بتاعت المرة الماضية؟ بتاع كتاب الحدود. اللي أجاب الأسئلة يرفع إيده. أدي واحد اثنين ثلاثة. فين الباقي؟ ما جاوبتوش ليه؟ ما خدتوش الأسئلة؟ ولا إيه اللي حصل؟ لا، من فضلكم المرة القادمة احنا كتاب الزينة هو سنكتب حد الزينة ومعاكم الاسئلة، صح؟ بعد ذلك تجيبوا الاسئلة. الاسرة، الاسرة لو جه واحد جايب اجابة الاسئلة الخاصة بيه وزوجاته واولاده، الاسرة اللي هتجيب الاسئلة لغاية لما يتم الكتاب لها جائزة عظيمة، مش عايز اقولها دلوقتي لغاية لما املك ايدي منها، مش عايز اقولها لغايه لما نيجي منها، لها جائزه عظيمه. خلاص دي بالالوفات. الالوفات دي تبدا من كم الف؟ من الوف؟ لا، الف مش الوف، تبدا بثلاثه، اقل الجمع ثلاثه، مش كده؟ طيب الاسره اللي هتتم اجابه اسئله الكتب اللي بندرسها، الكتب السته كل درس نحط عليها اسئله، ويجي جايب اجابته واجابه زوجته واولاده، يعني علم الاسره بتاعته، ليه عندنا جايزه عظيمه. خلاص هنسميها مسابقه الاسره المسلمه. يلا. خلاص، فانا المفروض يا اخوانا انت عارف العلم دوت وما تعلموش لزوجتك. طب فين بقى، فين بقى المعروف اللي تعاشرها بالمعروف وتعيش معاها بالمعروف؟ فين المعروف؟ فين قوا انفسكم واهليكم نارا؟ لازم نعرف ليه ربنا قال لنا حد الزنا حد كذا، ليه؟ عشان الناس تسمع الحدود تنزجر. فهمتوني ازاي؟ فلابد نتعلم هذا كما احنا مش بنشرح بقى لا تفاصيل فقهيه ولا فروع ولا ده، المساله ودليلها على طول، ما فيش اي تفاصيل. الاساس اللي لازم نعرفه كل مسلم. خلاص؟ المرة الماضية بدأنا الحدود، واليوم نبدأ في أول حد وهو الايه؟ حد الزنا. حد الزنا. الزنا يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، ويطلق على مباشرة المرأة الأجنبية في اللغة. يعني في اللغة حجران شرع الوقت يقول فلان زاني او فلان وقع في الزنا، اذا وطئ المرأة من غير عقد شرعي، اذا فيش ما بينهم عقد زواج عقد شرعي صحيح نسميه زاني ونسميها زانية. ولغة، لغة في اللغة يطلق على مباشرة المرأة الاجنبية، يعني لو قبلها لو لمسها لو ضمها كل ده بنسميه في اللغه زنا. في حديث ابي هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا، ادرك ذلك لا محاله. فزنا العين النظر، فالذي نظر نقول زنا بعينه في اللغه. وزنا اللسان المنطق، اللي كلم واحده على الموبايل ولا كلمها في الشارع ولا كلمها بكذا كلام الغرام والعشق، نقول زنا بلسانه لغه. والنفس تتمنى وتشتهي، تتمنى وتشتهي. مع هذا الكلام ومع هذه النظرات، نفس هذا الرجل ونفس هذه المراه تتمنى وتشتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرد يصدق ذلك كله ويكذبه. يا ترى يصل بقى للزنا بالمعنى الشرعي ولا يفضل في الزنا بالمعنى اللغوي؟ ففي اللغه هذا يسمى زنا العين، زنا اللسان، زنا القلب، يسمى زنا لغه. اما الذي نتكلم عنه فهو الزنا بمعنى الزنا شرعا، وهو فعل الفاحشه في قبل او دبر. فعل الفاحشه في قبل او في دبر، فرج او دبر. وهو وطء المرأة، وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك وشبهته. يعني ايه الملك؟ يعني امرأته، لو لم تكن امرأته، او شبهة الملك حسبها واعتقدها امرأته فظهرت انها غير امرأته، او حسبها تصلح امرأته وظهر انها لا تصلح امرأته، نكح امرأة مثلا وظهرت انها اخته في الرضاعة، اذا عنده ايه؟ شبهة. فاللي وطأ امرأة في قبولها من غير ملك او شبهة ملك كهذا المثال الذي ضرب، يسمى ايه؟ زانيا وتسمى زانيا. يبقى في فرق بين الزنا لغة والزنا ايه؟ شرعا. الزنا في اللغة اللي بينظر لمرأة بحلها نقول زنا العين، واللي بيكلم امرأة كلاما لا يحل له يسمى زنا اللسان. واضح في اللغة. لكن اللي هنطبق عليه بقى حد الزنا وكذا هو الزنا ايه؟ شرعا. وقع او وطئ الرجل المرأة في القبل، خلي بالكم في اللغة كان قبل او ايه؟ وفي بعض العلماء يعرفوه قال وطأها في قبل او في دبر، لو حصل منه هذا او ذاك. قال: وطأ الرجل المرأة في القبل من غير الملك او شبهة ملك، انه كان يعتقدها امرأة فظهر العقد غير صحيح، يبقى عنده شبهة. اللي عنده شبهة او كان فعلا زوجة يبقى ما يسمىش زاني، مش كده؟ انما يسمى الزاني الذي وطئ من غير ملك ولا شبهة ملك. يبقى لا هو عنده ملك ولا شبهة ملك، خلاص يبقى زاني. لكن هي امرأته بعقد صحيح او اشتبه عليه وحصل عقد غير صحيح ولكن هو ما يدري، مسألة مشبهة عليه، فهذا لا يسمى ايه؟ زاني. حكم الزنا: الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزني بحليلة جارك. ثم أن تزني بحليلة جارك، حليلة يعني حله، يعني زوجة جارك، أن تزني بزوجة جارك. فالزنا خلي بالكم كبيرة، وإذا كان بزوجة الجار كان أعظم جرما وصار من أكبر الكبائر أو من أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم؟ فهذا ذنب وكبير، الزنا في نفسه، ولكن إن كان بحليلة الجار فقد زاد جرما وإثما وذنبا. ليه؟ اشمعنى حليلة الجار يزداد الإثم؟ لعدة أسباب. أولها، تفضل. نعم، لحق الجار، لحق الجار، فكما له حق في المعروف له حق ايضا في تجنب محارمه. وعلشان كده اذا كنت انت تنظر لامرأة في الشارع وعليك اثم، اذا نظرت للمرأة اللي هي جارتك، جارتك اللي هي الشباك قصادكم او البلكونة قصادكم او الباب قصادكم، الذنب اعظم. خلي بالك ليه؟ لان كان ينبغي ان تتقي الزنا ابتداء، وكان ينبغي ان تراعي حرمة الجار، هذا ثانيا. الامر المهم ان الانسان قد يعرف من جاره ما لا يعرفه غير الجار. انت عارف هو بيخرج امتى وبيدخل امتى، وعارف هي بتنشر امتى وبتطلع امتى، وبينور النور امتى وبيطفي النور امتى، لانه جارك. فكل هذا ينبغي ان يراعى. ولهذا كان الزنا بحليلة الجار اعظم الذنوب، او من اعظم الذنوب. فاجمع العلماء على تحريم الزنا. اذا الزنا محرم بالكتاب والقرآن والسنة والاجماع. حد الزنا، حد الزنا طبعا هو ذكر هنا خطورة الزنا وشناعة الزنا، هتختلط الأنساب وتضيع الحقوق عند التوارث، ويضيع التعارف وتتفكك الأسر، ويضيع الأبناء. احنا الكلام ده كلام جميل، وكنا في بحثك هندرس فقه، فندخل على طول في حد الزنا. لا يخلو حال الزاني، لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، إما أن يكون محصنا أو أن يكون غير محصن. حد الزاني بينطبق على الزاني حد، على المحصن حد، غير حد غير المحصن. ايه معنى بقى الاحصان؟ ما معنى الاحصان؟ ما معنى زاني محصن؟ المحصن يتفضل متزوج وغير متزوج. اخوكم بيقول المحصن هو المتزوج، اللي موافق يرفع ايده، اللي موافق المحصن متزوج يرفع ايده. طب والمطلق؟ يبقى المتزوج والمطلق. وايه تاني؟ مين يزوج؟ والمخلف؟ اسمع التعريف الدقيق. المحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، وكان بالغين عاقلين حرين. مكتوب عندك في الكتاب ما تبوظش. المحصن هو، اكتب عندك، واحد من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح، وكان هو وهي بالغين عاقلين حرين. حد مستغرب حاجه في التعريف ده؟ اتفضل. بالغين، واحد مستغرب ان بيقول وطئ زوجته وهما بالغين. هو ممكن يطئ زوجته وهما مش بالغين؟ بالكلام يفهم ان ممكن يكونوا ايه؟ مش بالغين. وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم، انه يصح نكاح الصغيره، ينفع ينكح واحده عندها 7 سنوات وتسع سنوات، يصح نكاح الصغيره. وعشان كده قالوا اذا وطئ زوج في قبوله ونكاح صحيح ولي شهود وكان احدهما غير بالغ، هي غير بالغه، لما يجي بعد ذلك يحصل منه شيء في المزانة، نقيم عليه حد المحصن ولا غير المحصن؟ لا، غير المحصن. بقول لازم يكونوا بالغين، لازم يكونوا ايه؟ بالغين. طب تعالوا كده نفصص العنوان ده، نفرد او يعني نفرق مفرداته. اولا احنا هنجيبها باليمين الشمال او الشمال اليمين. بالغين يبقى اول شرط ايه؟ هو البلوغ. فلو حصل ان وطئ وهو صغير او وطئ الصغيره، فمش هنسميه محصن، هنسميه غير محصن. فيبقى بالتالي حد الزنا بالنسبه له يختلف. اول حاجه يكون ايه؟ بالغين. اثنين، العقل، كنش ناكح مجنونه ولا يكون هو مجنونا. الحرية، كنش أما، ما يكونش هو ايه؟ عبد. يبقى لازم يكون هما الاثنين بالغين عاقلين حرين. تمام. اربعة، الوق في الفرج، الوق في القبل. وبالتالي نقول ان هذا الانسان لا نطبق عليه حد المحصن الا ان كان خلي بالك، وطئ مباحا في الفرج، وهذا لا يدل على جواز غيره، ولكن بنقول اذا حصل منه غيره وقع في الحرام لكن لا يطبق على حد الزنا ان حصل منه زنا. وان يكون الوطء بنكاح صحيح، فلو كان بنكاح باطل لا نطبق عليه حد المحصن. يبقى خمس شروط عشان نطبق حد احنا ما عندناش حد المحصن خلاص. لكن بنقول ان المحصن ليه حد، الحد ده عشان نطبقه قبل ما نقول ايه هو الحد بقول لكم لازم يتوفر فيه الشروط دي. ها قولوا معايا، بالغين عاقلين حرين وطئ في القبل في نكاح صحيح. وصلت سهل ولا صعب؟ طيب اللي بعد كده ما هو الحد؟ اتفضل خير. بيسأل عن البلوغ، من يجيب؟ بلوغ المرأة كيف يعرف؟ بالحيض او الحمل، فقد تحمل وانت كنت في اول حيضة او لم تحض وحصل عملية تبويض وحملت، او ايه تاني؟ ها؟ لا مش بره السن عندنا، المرأة تحيض. طيب الذكر كيف نعرف بلوغ الذكر؟ تفضل تفضل. بالاحتلام، اثنين غير الاحتلام، ظهور شعر العانة، وهذا الذي استشهدوا به في بني قريظة لما حكم فيهم سعد ان تقتل رجالهم، قالوا يعرفوا ازاي؟ فكانوا يشوفوا يكشفوا عن عورته او عن عانته، ان وجدوا هذا الشعر ليس الزغب الابيض ولكن شعر يبقى بالغ. حاجة ثالثة اذا ولد ولد قالوا خمسة، ما هو هو شعر الابط والعانة بيبقى مع بعض. الامر الثالث قالوا اذا بلغ 15 عاما، خلص 15 عام يبقى لها نبحث عن احتلام ولها نبحث عن 15 سنة في الرجال بالغ. فاذا كان بالغين عاقلين حرين ووطئها في الفرج بنكاح صحيح فهذا اذا زنى طبقنا عليه حد مين؟ المحصن. يبقى نلم الدور كده ونلم الموضوع ده، نقول ما هو المحصن؟ ها من وطئ زوجته في القبل بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. لميت كده انت العشر تسطر اللي عندك في عباره واحده. طيب ايه الحد بقى لو توفرت فيه الشروط ديت؟ حده اذا زنى هذا المحصن اللي انطبق عليه الشروط الخمسه ديت فان حده الرجم بالحجاره حتى الموت رجلا كان او امراه. فالرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكورا في القران ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. عندنا حاجة في القرآن في علوم القرآن اسمها الناسخ والمنسوخ، ان شاء الله ناخدها كمادة من مواد ندرسها في المعهد في علوم القرآن، بيبقى ده باب اساسي اسمه الناسخ والمنسوخ. خلاص ايه الناسخ والمنسوخ دوت؟ قال لك تنزل الآية وبعدين يأتي ما ينسخها، الآية دي بتقول اعملوا كذا وبعدين يجي حكم ثاني يقول ما تعملش كذا. الناسخ ده موجود في القرآن وموجود في السنة. نهى النبي عن زيارة القبور، ثم جاء حديث آخر قال كنت نهيتكم الآن فزوروها، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ الحديث الثاني ناسخ الحديث الأول. لازم واحد حديث مقدم وحديث مؤخر، الناسخ الحديث الأول المؤخر، فلازم نعرف المؤخر والمقدم عشان نقول مين اللي ناسخ مين، ما يمكن العكس. ها مثلا ما فيش نص في ده الاول وده الثاني، لازم تعرف الهون الاول والهون الثاني عشان نعرف الناسخ من المنسوخ. الناسخ موجود في القران موجود في السنه، ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثل هذا. باب طويل ياتي في علوم القران ان شاء الله، ثم دراسته عند دراسه كتاب الزرقاني حفظه الله ورحمه الله رحمه الله، وياتي ان شاء الله تعالى عند دراسه هذه الماده ان شاء الله تعالى. وقد ورد في القرآن ونسخ النسخ ده بقى الآية اللي نسخت يا شباب يمكن أن تبقى في المصحف ويمكن أن يرفعها الله من المصحف، يعني تبقى آية في المصحف وإيه ومنسوخة في آية تانية نسختها أو حديث عند من قال بنسخ الآية بالحديث. الحاجة الثانية إن ممكن تبقى الآية غير موجودة في المصحف، فالرجم مما نسخ لفظه وبقي ايه؟ وكان في آية بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. الآية دي اتوسفت. قال عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجل. كان مما أنزل الله آية الرجل يعني كانت آية الرجل من أنزل الله. قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. ده عمر الملهم بيبص لقدام بيقول خايف يطلع لنا ناس بعد كده طلعوا ولا ما طلعوش طلع عن احنا النوم مش كده. فيخشى ان يظهر اقواما يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف. إذا تحقق هذا الكلام قامت بينة اللي هو كام 4 شهود ونعرف ضابطها أو كان الحبل حبلا من الزنا من الزنا فده دليل أو الاعتراف يأتي الزاني أو الزانية ويعترف. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل وهذا الحديث في الصحيحين والذي قبله أيضا في الصحيحين أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. يقول له إني زنيت فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه يعني أدار وجه الجهة الأخرى. قال فتنحى يعني قام الرجل وجاء تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم لافت للنبي وجاي له من ناحية الجهة اللي أعرض وشاح بوجهه إليها وقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه وأحلافت نفسه ناحية الثانية صلى الله عليه وسلم حتى ثنى ذلك أو ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون أنت مجنون؟ قال لا. قال هل أحصنت؟ قال نعم. أو هل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. اذهبوا به فارجموه. ايه البينة هنا؟ الاعتراف. الاعتراف. واجمع العلماء على ان من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. خلص الموضوع. ليه؟ لان هذا الرجل ذاق النكاح وهذه المرأة ذاقت النكاح ومش اي نكاح ده النكاح المستقر الصحيح من زوج بعقد صحيح وهي بالغة وعاقلة وحرة يعني ما ينقصها اي شيء وما ينقصه اي شيء ولهذا غلظت هذه العقوبة. ده الزاني مين يا اخواني؟ اذا الزاني المحصن يبقى نختصر الكلام ده كله في سطرين. من وطئ امرأته في فرج او في فرجها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين فحده الرجم او حدهما ان زنى احدهما الرجم حتى الموت. خلصوا؟ لازم الكلمتين دول تتعلمهم الزوجة والام والاب والاولاد لحكم ربنا وشرع ربنا. يبقى مسلمات عندهم كل الناس عارفة حد الزنا لان الله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الحد الا زاجرا وجابرا عشان ينزجر الناس عشان لو سول الشيطان لاي احد لولد او لبنت او لزوجة او لزوج يبقى عارف الحكم يبقى امام الحكم الشرعي كده صوت صوتا امامه هذا الحكم صوتا او صوت يخاف منه وإلا إيه لجمته للحد الشرعي. فالحدود زواجر فلما كناش عارفين الحد هيزجرنا ازاي كيف ينزجر الشباب رجال ونساء عن الزنا نقول لهم ده حد الزاني المحصن كذا وكذا يبقى انا كده خوفت وارهبت المحصنين المتزوجين نكاح صحيح تسيبني ليه وانت سيبني ليه ده انتوا محصنين ده حرف الشارع لو زنيته بقى وانتوا بالوضع اللي انتوا عليه دوت متزوج صحيح وبالغ وعاقل وراشد وحر هترجموا حتى الموت لن يظهر الزنا فيأمن الناس على الاعراض لكن يبقى الانسان زوج وزوجه في قلاقل وفي اضطرابات وانا ايه اللي عرفني وليه طب ليه الشرع بيأمنك بيحط لك حدود زواجر لك ولها نعم ده غير اختراق الانساب وهي قصص كبيره جدا ضياع الحقوق الثانيا الزاني غير المحصن يبقى غير المحصن ما معنى غير المحصن فقد اي شرط من الشروط السابقه يبقى اسمه غير محصن يبقى التعريف اللي انتوا عرفتوه لو المحصن متزوج غير صحيح مش كده ولا ايه متزوج عندكم يعني عقد ولا بنى بنى طب لو كان طلق طب لو كان فلازم يبقى التعريف دقيق عرفت المحصن غير المحصن اللي فقط شرط من الشروط الخمسه ما وطئش في فرج يبقى ممكن يبقى عقد ولم يبني به مش كده ينطبق عليه اي حد محصن ولا غير محصن غير محصن النكاح نكاح باطل غير صحيح نطبق عليه حد المحصن غير المحصن غير المحصن كان صغيرا غير بالغ او هي صغيره غير بالغه واضح اذا غير محصن وما هو الحد ايها النائم ما هو الحد لغير المحصن ما بصيت انت صح لك لو بصيت للنائم احرجه ايه هو حد قال حده اذا زنى غير المحصن ان حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام هيجلد 100 جلدة ونغربه نبعده عن البلد 1 سنة هو من اهل الزقازيق شاب غير متزوج شاب غير محصن عشان يبقى لفظي دقيق شاب غير محصن واصاب الزنا يجلد 100 جلدة ويطلع بره الزقازيق لمدة 1 سنة ما يقعدش في البلد لمدة 1 سنة هيزني زاجر زاجر وان كان زنا جابر ما لو وافى الله زانيا واحرقه بالنار لا اهون يسيب البلد اهون لانه بعيد 1 سنة ويجلد 100 جلدة اهون من عذاب الاخرة ولعذاب الاخرة اشد وابقى الا انه يفترض في تغريب المرأة وجود محرم معها يشترط في تغريب المرأة يبقى يغرب رجلا او امرأة بس المرأة هتغرب مع محرم لقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية دي دليل على ايه دليل على الجلد 100 جلد عايزين دليل على ايه عايزك مصحصح كده يعني مصحصح احنا قلنا الحكم 100 جلدة وتغريب انا بقول لك الايه تجلده كل واحد منهما يبقى السؤال الطبيعي ايه هو طب ايه الدليل على التغريب على طول مش يقول لك كلام كده تمشي ورا وخلاص لا تبقى مصحصح دي عليها دليل دي ما ظهرلاش دليل يبقى ايه الدليل هنا ده معنى طالب علم تمام تجلده كل واحد منهما 100 جلدة ايه الدليل على التغريب قال حديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا يعني جعل لهن سبيلا اصل الآية في سورة النساء بتقول يا شباب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا إذا 4 شهدوا إنها زانية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وده حكم نسخ شوف ده مثال للنسخ اهو والنسخ ده الآية لفظها نسخ ولا ما نسخش اللفظ موجود في القرآن سورة النساء بنسوه إلى الآن مش كده ايه هو كان الحكم زمان ايه في اول الاسلام كانت اللي تزني وهي بك ويشهد عليها 4 شهود او تعترف أمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. إذا أنها ما تخرج أبدا، إذا أنها في البيت لغاية لما تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني يجعل الله لهن سبيلا يعني يجي حكم تاني. فلما نزل الحكم التاني النبي قال ايه؟ خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الآية آسف الحديث نسخ الايه؟ الآية. ايه هو يا رسول الله؟ قال البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام. عرفتوا جدا منين التغريب او النفي عن البلد سنة؟ ها؟ كم يوم يعني عيدانه برا البلد؟ غلط، مش 365 سنة هجرية، سنة هجرية بتفرق حوالي 12 يوم، حوالي 253 يوم. خلاص؟ 353 يوم دي السنة الهجرية. إذا ما تطلع بقى 52-53 في النهاية سنة إيه؟ أي حكم شرعي يبقى في السنة المين؟ الهجرية. خلاص يا شباب؟ فما هو حد الزاني غير المحصن؟ جلد 100 بنص الكتاب وتغريب عام بحديث عبادة. خلصت؟ الزاني والزانية حكم الرجل والمرأة، ولكن كنا يشترط في التغريب للمرأة أن يكون معها إيه؟ محرم. وإن زنى الرقيق، الرقيق يعني العبد، محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أمة، فإن حده أن يجلد 50 جلد. وصلت؟ يبقى مفيش رجم من مين؟ مفيش رجم من العبيد. قال الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعذاب المذكور في الآية الجلد 100، وبالتالي التنصيف ده نصف ما على المحصنات يبقى تنصيف ليه؟ جلد. طب الرجم ممكن ننصفه؟ يقول لك ارجمه حتى الموت، يقول لك موته نص موته، ينفع؟ مفيش كده. فعلم بذلك ان العبيد والاناء اذا زنى او اذا زنت فحكمهما جلد 50 جلد. عشان كده لما عرفنا المحصن، صحصح معايا، لما عرفنا المحصن قلنا بالغين عاقلين حرين، مش كده؟ عشان مش هيتطبق حد الاحصان ده غير على مين؟ غير على الاحرار. خلاص؟ طيب، فنصف ما على المحصنات من العذاب. اما التغريب فلا، لا تغريب على الرقيق اذا لم ترد، اذ انه لم ترد في السنة بتغريب المملوك اذا زنى. ليه؟ انتوا عارفين ليه المملوك عملوا فيه كده؟ اشمعنى المملوك الدنيا خفت الواحد زي يقول ايه؟ الزاني يقول يا ريتني عبد. ها؟ ليه؟ لان المملوك اسمه مملوك. انت بتعاقب ولا بتعاقب سيدة؟ سيدة اهو. ها؟ فلو قلنا نقتله؟ قال لا، ده فلوس. ما هو المملوك ده يسوي 100,000 200,000، ده اسمه مملوك زي ما انت بتملك سيارة كده. فكانوا بيملكوا عبد، كان ازاي العبد ده ملكه؟ العبد ده ممكن يكون نجار فبيشغله وبيجيله سبوبة منه، يكون سباك، يكون حداد، يكون سواق، بس ملكه، مش مستأجر، مش اجير، لا، عبد ملكه. فلما تيجي تقول له انا هرجمه لغاية الموت، قال لا. طب هو زنى، طب ده بس ده ملكي انا، مش كده؟ ده غير ان العبيد بيبقوا انقص عقلا. فالاسلام رفع عنهم هذه العقوبة المغلظة، فجعل هذه العقوبة للعاقل البالغ الحر اللي نكح واتى النساء ويعرف لذة النساء وشهوة النساء او شهوة الرجال ان كانت امرأة، ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، ملهمش عذر في ان يزنوا. ولهذا ينطبق عليه الحد المحصن. ولا تغريب على الرقيق اذ لم ترد السنة بتغريب المملوك اذا زنى، ولان في تغريبه اضرارا بسيده. مش كده ولا ايه؟ هو سنة كان بيجيب له في الشهر 1,000 جنيه، انت بتعاقب السيد كده مش بتعاقب العبد، العبد هو اللي زنى مش السيد. طيب اذا عرفنا الان، حاضر او كم طب الزواج لو ايه؟ فقط شرط. يعني ايه فقط شرط الشروط؟ انا عندي حكم حاجة من اثنين، يا يعني نكاح صحيح يا غير صحيح. غير صحيح يبقى مش محصن. واخد بالك ازاي؟ غير صحيح ليه بقى؟ ايه الشرط اللي خلاه غير صحيح؟ ما تفرقش معاه. لازم يكون نكاح صحيح. لابد ان يكون نكاحا صحيحا لكي نطبق حد الايه؟ حد الاحصان. حد زنا المحصن. الزنا ده حر مع امن. على الحر حد الحر وعلى الأمة حد. نعم بس هو احنا خلي بالك احنا قلنا ان يكون بالغين عاقلين حرين اذا حصل النكاح. نعم. فانت بتتكلم دي اللي زنى بيها كانت مملوكة. نعم. ولا بتتكلم ان زوجته كانت او كانت ملك يمين مش كانت زوجة ملك يمين. ملك يمين هو حر وهي لا أمن. لا ما انا بقولك اهو ركز معايا. ما هو الرجل ده اتى النساء مرتين. نعم. مرة كانت زوجة اول مرة كانت زوجة ولا كانت ملك يمين في سؤالك اول مرة يعني الرجل ده تزوج ولا تسرى بمملوكة بأمة لا ما تزوج بس نكح أمة ما هي اسمها تسري. نعم. ما هو نكاح الأمة اسمه تسري. نعم. يبقى لا احنا لازم نكاح صحيح مناش تسري. نعم. لازم يكون خلي بالك لازم يكون تزوج ما قلتش تسرى لا يطبق على حد الاحصان خلي بالكم لازم يكون تزوج بنكاح صحيح لكن لو تسرى عنده مملوكة واتى مملوكة اما هذا ما تكونش تزوج بنكاح صحيح لا يوجد 100 جن زيه لانه فقط شرط. نعم. لكن السؤال بقى الثاني اللي كنت انا متوقعه من حضرتك انك تقولي لا هو نكح بنكاح صحيح وبالغين وراشدين وعاقلين وبعد ذلك الزنا كان بمملوكة واخد بالك ازاي هنطبق عليهم حد الحر ونطبق عليه حد الايه الأمن. طيب يبقى عندنا مسألتين قلناهم اول حاجة اول مسألة خدناها خلي بالكم حكم الزنا تاني حاجة خدناها حد الزنا ثالث حاجة ناخدها بقى زنا يثبت الزنا يعني امتى نقول هذا الرجل زنى هذه المرأة زنت وهنطبق عليهم الحد اللي انتوا سمعتوا عايز تجيبوا ليه ايوه محلول هو الحر غير الأمة ما هو ده كلامه محلول أنا ايه لا الأمة مش شرط من أهل الكتاب أنا مسلم اتفضل اسمها تسرى معشان كده بقول لك اسمه تسري والتسري مش هنطبق عليه حد الاحصان احنا بنتكلم على الزواج والكلام مش واضح من هو نكاح صحيح لازم نكاح صحيح الزواج خلاص ده نكاح صحيح مش تسري هو كان بيطلع على التسري بما يثبت الزنا وخلي بالك نكاح صحيح واحنا قلنا الشرط يكون ايه حرين بالتالي مش هنطبق عليه حد الاحصان فقط شرط بما يثبت الزنا عشان نقيم الحد اللي سمعتوه دوت لابد ان نثبت الزنا لابد من اثبات وقوع الزنا ولا يثبت وقوع الزنا الا باحد امرين بعد اذنكم وقفوا من عندي الا باحد الامور الثلاث لانه قال اثنين ونسي واحد الامر الاول ان يقر به الزاني الامر الاول ان يقر به الزاني وهنعرف دلوقتي شروط هذا الاقرار الامر الثاني يبقى ده اللي هنطبق به الزنا اقر الزاني يقول انا جنيت سواء محصن او غير محصن يجي يقر بنفسه الامر الثاني ان يشهد عليه بالزنا اربعة شهود ايضا بضوابط ايه الامر الثالث اللي هو نسيه الحبل الامر الثالث الحبل يبقى من مقيم الحد بيثبت الزنا باحد امور ثلاث اقرار شهود الحبل طبعا احنا بنتكلم عن الحبل احنا بنتكلم عن حبل مين حبل ها حبل غير المتزوجة، لانها لو متزوجة يبقى لازم اقرار، مش هنعرف الحبل دوت حبل من الزوج ولا حبل من الزاني. طيب نشوف كده شروط كل واحد منهم. اولا يثبت الزنا بالاقرار، ان يقر الزاني او ان تقر الزانية 4 مرات. خدوها منين 4 مرات دي؟ الحديث اللي قلناه من شويه كان بيقول ايه؟ 4 مرات يشهد على نفسه، لما قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات قال ابيك جنون؟ قال لا. هل افصمت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش برجم غير لما ايه؟ لما شهد على نفسه 4 شهادات. خلاص. فقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، ده الدليل على ايه؟ ده الدليل على ايه؟ على الاقرار. طب فين بقى الشرط الاربع؟ فلان ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وكان يرد في كل مرة، فلما اعترف الرابعة اقام عليه الحد. وهذا كله يا شباب نعرف منه ان الشرع يرجح الستر او الستر، يرجح ان تستر، ويرجح ان يرجع الانسان ويتوب ويستغفر ويعمل الصالحات. ايه الدليل على ترجيح الستر؟ اعراض النبي صلى الله عليه وسلم، اعراض النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما بتتلقى انت خبر الزنا يجي فلان يقول لك انا عايز اقول لك حاجه بس خليها بيني وبينك، مش عارف اعمل ايه، انا حصل اني وقعت بامراه لا تحل لي، يعني زنا. الطبيعي والصحيح منك ان تعرض عنه. خلي بالك عشان بنتربى بالاحكام الشرعيه، ها؟ ساعات واحد ده اكثر الشباب واكثر الناس كده، ليه وازاي ومين وامتى وفين؟ هذا كله اخواني ليس من الاسلام في شيء، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وهذا الكلام نراه في الشباب حتى في الملتزمين، يقول لك اي خبر عن اي حد يقول لك ابتدى الشيخ فلان قال كذا وكذا، يا فين؟ متاكد؟ طب مين سمعك؟ طب مين قال؟ طب مين كذا؟ عايز ينشر اي كلام. وهؤلاء انا بسميهم الاخوه الفارغون، غير المذنبون والعاصون، لا انا بسميهم الفارغون، ناس فاضيه. فالناس الفاضيه ديت ها فعلا الصحه والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك ما اتكلم يا شيخ نقطع خلص نسال. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هو شاب وبصحته وقوته فاضي، زي ما احنا بالبلد كانوا لا شغلة ولا مشغلة، وبالتالي فاضي. هيعمل ايه؟ يصير كالنسوان، يسمع الاخ ده يقول ايه، واقف مع الاخ قصد باب الجامع ورايح للاخ في البيت، فهو بيحكوا وبيتكلموا. وهذا حال الشباب للأسف حتى الملتزم، إلا من رحم الله عز وجل. هذه مصيبة ينبغي أن نتدارك فيها أنفسنا. واضح شباب؟ الإقرار بالزنا يكون بأن يقر الزاني أو الزانية 4 مرات حتى لو كانت في مجالس متعددة، يعني أقر اليوم مرة وبكرة مرة وبعد مرة وبعد بعد مرة وبعد أسبوع مرة. ولا بد أن يصرح في هذا الإقرار بحقيقة الزنا، يعني يقول فيش يقول انا زنيت، هنقول له لا، نقول له يعني زنيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك غمزت. قال لا لا. فالنبي كان بيدنه يستوضح منه لغايه لما نطق بلفظ الزنا فعلا بلفظ النكاح. فما بنقيمش الحد يا اخواني غير لما يقر ويصرح باللفظ البذيء، عشان نحمل كل ده. في ناس كثيره جدا، كان لينا زميل اسمه مسعد في تانية سنة، طبعا اقول مسعد احد شرفه لانه كنا في ليبيا اياميها وهو تقريبا من الصعيد، مش عارفه منين، يعني محدش يعرف حاجه، مش غيبه ولا حاجه. كان لنا زميل اسمه مسعد واحنا في تانية ثانوي، كان يعتقد وهو البالغ الراشد العاقل ان حصول الولد يتم بان ينظر الرجل الى امرأته. ايه يعني بيقعد بالصلاة كده فتقوم ايه تولد بقى وتخدم في احمد. والله كان يعتقد هذا وحتى صار اضحوكة بين الشباب. فما يقول ده انا زنيت لازم نستوضح منه لانه قد يكون ايه قد يكون جاهلا ما يدري ما الزنا. ها فلا يكون الا ان يصرح بلفظ الزنا او بلفظ النكاح. ولا بد ان يثبت على هذا الاقرار يبقى يقر 4 مرات حتى لو في مجالس متعدده. ثانيا يصرح بلفظ الجماع. ثالثا انه يبقى ثابتا على هذا الاقرار. وبالتالي لو جاء قبل الحد ولا لا لا لا انا رجعت في كلامي نقول له خلاص مش هنقيم عليك الحد. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مره بعد مره لعله يرجع عن اقراره. ولان ماعزا لما هرب اثناء الرجل ماعز جري هرب ها فالصحابه صمموا على الرجم حتى الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه. بمعناها ايه هلا تركتموه؟ معناها الاقرار. لو هرب بعد الاقرار قبل اتمام الحد خلاص تتركه. شفتوا قد ايه؟ طيب تعرف تسال ايه؟ نسيت؟ طيب ولا جات الاجابه؟ طيب الامر الثاني غير الاقرار ان يشهد عليه بالزنا 4 شهود. يبقى الزنا هنطبق حد الزنا بيثبت الزنا بايه؟ اولا انه يقر 4 مرات ويستمر في الاقرار والتصريح بالجماع والى ان يقام الحد خلاص. الامر الثاني ان يشهد عليه بالزنا 4 شهود. 4 شهود بقوله تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وقال تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم. 4 منكم تمام. فيشترط ان يأتي 4 شهود. طب ايه الشروط اللي فيهم؟ اولا ان يكونوا 4. طب اذا كانوا 3 نقيم عليهم هم الحد. حد ايه؟ حد القدر. ان يكونوا مكلفين بالغين عاقلين. فلو كان واحد من 4 صبي او مجنون ما نقبلش. ان يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة نساء في هذا الامر. مع ان المتوقع ان يرى الكلام ده اكثر من النساء مش كده؟ لا قال لك ان يكونوا رجالا. وهذا الصيام للنساء وتكريما لان الزنا فاحشة. عدولا فلا تقبل شهادة الفاسق. لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إيه عايز يقول؟ إن الكلام كله عن الرجال. أن يكون الشهود مسلمين طبعا. أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة من الكافر لأن ما تحققش فيه العدالة. وعشان كده انا رحت نقلها من مكانها وجبتها لها يقوم هنا لانها بعد العدول على طول اكتب الاسلام لان الاسلام كافر ما بقاش عنده عداله. يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ يدخل فيها مين؟ الكفار. يبقى انت بتسمع اذاعه البي بي سي والاذاعات الاجنبيه لابد ان تتبين ها لانهم كفار. ان يعاين الشهود الزنا يشوفوه بعينيهم كما يرى المكحل في المكحلة. ده عايز راح يبقى قريب جدا من المكان صعب جدا. وقد يرى رجلا على امرأة ولكن لا يرى دخول الفرج في الفرج. قال لك لا ما تقبلش هذا حتى يقول رأيت كما أرى المكحل في المكحلة. ده واحد كان قريب جدا. فأربعة ورجال وعدول وقريبين جدا ده شيء شبه ايه؟ شبه مستحيل. ولهذا ما سمعنا عن تطبيق هذا حد منذ ان جاء الا بالاقرار. ما تطبقش خلال 1400 سنة ولا مرة مش كده؟ ان يشهدوا عليه في مجلس واحد. القاضي يعلم ودول جايين يشهدوا لازم يكونوا في نفس المجلس عكس الاقرار. الاقرار ممكن في مجالس متفرقة لكن الشهود لازم 4. العدول الرجال المسلمين اللي عينوا الزنا ويصرحوا بالضبط كأنه رأى بعينه كل شيء تمام. وبعد كده لازم يجوا مع بعض. لو جيت اتنين النهاردة يشهدوا وجي بكرة في مجلس تاني اتنين يشهدوا نقيم على الاربعة الحد حد القدر الجلد 80 جلدة. يبقى كل واحد يلم لسانه ولا يحل لسانه الا الزنا. الا الزنا والرجل الزنا خلي بالك. سواء كانوا في يبقى لازم يكون مجلس واحد. لكن ممكن في المجلس الواحد واحنا قاعدين دلوقتي القاضي قاعد جه واحد شهد وبعد نص ساعه في نفس المجلس واحد تاني وبعد ربع ساعه واحد وبعد ربع ساعه واحد يصح الشهاده بس في نفس المجلس. في مجلسين متفرقين لا. اذا اختل شرط من هذه الشروط السابقه نقيم على مين الحد؟ لانهم ايه؟ لانهم قذفة. خلاص شباب ان شاء الله تفضل. يأتي يأتي إن شاء الله تعالى. ده باب تاني خدناه اسمه الملاعنة أو اللعنة. طيب إن شاء الله تعالى المرة القادمة الأسئلة اللي موجودة عندكم في الورق واللي ما معهوش يصور من إخواني. إحنا جبنا المرة فاتت ورق مجانا والناس شايف إنه بني الناس بتوزع مجانا فأبواب الخير اتفتحت ربنا يكثر أهل الخير. تجاوب الأسئلة أنت وزوجك وولدك وأهلك كل واحد إجابة ورقة مستقلة. لجنة الامتحانات مسؤول عنها الدكتور تاب. خلاص هو اللي بيصحح عشان تمسكوا بزمار تارت هو مش بزمار تارت. لو ظلمكم في التصحيح